السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، كنا قد ذكرنا أمس رسالة جديدة من رسائل ابن أبي الدنيا رحمه الله، نقف مع بعض الأثار المتعلقة بالموضوع الذي ذكر، وهي رسالة الزهد في الدنيا. وهذه الرسائل نحاول أن نجمع شتات هذه المواضيع بجوار بعضها البعض حتى تخرج هذه لعلاج قضايانا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. فما أفقر العباد إلى هذا المعنى وهو الزهد في الدنيا. والزهد ليس معناه كما ذكرنا أمس هو ترك الدنيا أو الإعراض عنها وعدم العمل فيها، أو يعني كما يظن البعض، هذا ليس واردا في المعنى الذي نقول. لكن الزهد في الدنيا هو إخراج هذه الدنيا من القلب، حيث لا تكون قبلة القلب ولا وجهته، ولا لها يعمل، ولا يريد أن يعلو فيها، ولا يكون من أهلها، ولا يريد أن يبقى فيها، إنما يزرع فيها، يزرع فيها لآخرته، إنما يزرع فيها لآخرته. فكلما زرع لنفسه زرعا حصده في الآخرة، فتكون الدنيا بالنسبة له زادا إلى المسير إلى الله سبحانه وتعالى. أما من أرادها لذاتها وأبقى نفسه فيها لها، فهذا قد خسر خسرانا مبينا، لأن الدنيا لا تجتمع مع الآخرة في قلب عبد أبدا. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة فجعل هذه تقابل تلك. وقال الله عز وجل: ومن أراد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين لهم النار بما كانوا يكسبون. فهذه الصورة معلومة أن العبد إذا أراد الآخرة ليس له أن يريد الدنيا معه، وإذا أراد الدنيا فإنها ستضر بآخرته. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. توقفنا عند حديث سلمان عند صحيح مسلم أو في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قلنا هذا من حيث المنع واتباع الشهوات وتكبيل النفس، تصير كأنها سجن، وليست هي في الحقيقة للمؤمن كذلك. بل إن المؤمن يعيش في خلوة ويعيش في هناء في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهي ليست سجنا بمعنى أنه فيها منغص عليه أو أنه في ضيق، لا، هو ممتنع من أشياء منها لا يتبع هواه فيها طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهو ينهى نفسه عما تهواه، فكأنه مسجون في ذلك، لكنه ليس معناه أنه يعيش في ضنك أو كرب أو اضطراب، هذا لا يعرفه المؤمن، فإن المؤمن يعيش في حياة طيبة، حياته الطيبة في قلبه، وقلبه هذا يحيا بهذا الوحي الذي يعرض نفسه عليه. لذلك لابد العبد أن ينتبه إلى ذلك النعيم الذي هو فيه، وهو يتقلب في نعيم الله سبحانه وتعالى، وهو يتلو كتابه ويتعرض للحل والحرمة والأمر والنهي، ويتعرض لجزاء الطائعين فيرجو ويعظم رجاؤه، ويتعرض لعقوبة العصاة والمجرمين فيخشى على نفسه سوء العاقبة. أما الكافر فهي بالنسبة إليه جنة من هذا المعنى، أنه ينال ما في الدنيا. فلو قيست الدنيا بالآخرة ما استطاع أن يقارن شيء منها. قال الله عز وجل إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهي جنة من هذا الباب ولكنها ليست جنة على الحقيقة. فإن الجنة الحقيقية هي التي يشعر بها العبد في قلبه في الدنيا. فالنعيم إنما يقع على القلب شعورا ولذة. لذلك قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم إن الأبرار لفي نعيم في الدور الثلاث في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وإن الفجار لفي جحيم في الدور الثلاث في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. كيف وهم ينعمون ويترفون ويأكلون ويشربون ويسيحون في الأرض ويتنزهون؟ هذا لا ينافي أنهم يعيشون في ضنك روحي مأساة حقيقية. قال وقال أبو أمامة الباهلي لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أتت إبليس جنوده فقالوا قد بعث نبي وأخرجت أمته. قال يحبون الدنيا؟ قالوا نعم. قال لئن كانوا يحبونها ما أبالي ألا يعبدوا الأوثان. يعني حب الدنيا هذا سيوصلهم إلى أن يخرجوا من الإيمان. وأنا أغدو عليهم وأروح بثلاث، يعني أنا أتحكم فيهم وأتيهم وأتحكم في شأنهم في غدوتهم وفي عشيهم بثلاث: أخذ المال من غير حقه، يعني هذه سبل يهلكهم بها الشيطان ومداخل يدخل بها إلى دينهم ويدمر عليهم عقيدتهم. يأخذون المال من غير حقه وإنفاقه في غير حقه وإمساكه عن حقه، والشر كله لهذا تبع. يعني باب المال وباب ما يريده من الدنيا إذا سقط الإنسان فيه سهل عليه أن ينتكس في باقي أبواب الإيمان، سهل عليه أن يقع في سائر أبواب الإيمان. وهذا لم يثبت بسنده لكن معناه ثابت من مجموع آثار كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نبت جسد من سحت فالنار أولى به. يا كعب بن عجرة ما نبت جسد من سحت فالنار أولى به، لعلنا نفهم ذلك. فالنار أولى به، يتغذى للنار وينشئ جسدا من النار ويعد لها. قالوا عن زيد بن أرقم وهذا أيضا ضعيف. قال كنا مع أبي بكر فدعا بشراب فأتي بماء وعسل فلما أدناه من فيه بكى رضي الله عنه وبكى حتى بكى أصحابه فسكتوا وما سكت ظل يبكي ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لن يقدروا على مسألته، يعني مش عارفوا يكلموه خلاص. ثم مسح عينيه وقال فقالوا يا خليفة رسول الله ما أبكاك؟ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أرى معه أحدا. فقلت يا رسول الله، يعني هو لوحده، فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال هذه الدنيا مثلت لي. فقلت لها إليك عني، إليك عني، مثلت لي، زخرفت، زينت. فقال لها إليك عني. ثم رجعت فقالت إنك إن أفلت مني فلن يفلت مني من بعدك، مثلت. قال الله عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. كلمة زين تدل على الإشارة التي فيها واضحة جدا، يعني أن الدنيا ليست حقيقة، من جهة الحقيقة ليست جميلة على الأقل، على الأقل إذا تذكر العبد النعيم الأخروي والجنة وما فيها من النعيم والقرب، وقتها لا يستطيع أن يلتذ بشيء من هذا التنغيص في الدنيا. فهذا ليس معناه أنها ذميمة في في في في في منظرها، لا هي ذميمة في حقيقتها قياسا بما كان العبد فيه، وإن الدار الآخرة لهي حيوان لو كانوا يعلمون. فخروج أبينا آدم عليه السلام من الجنة شقاء، قال الله عز وجل فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فالخروج من الجنة لابد له من شقاء وعناء، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهذه الدنيا التي قال فيها صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اتقوا الدنيا جعلوا بينكم وبينها وقاية، لا تفتنوا بها ولا تجعلوها وجهة ولا غاية، ولا يكون ما يكون نهاية العبد هذه الدنيا، لا، بل يبصر النعيم الأخروي ويرجو أن يلحق به فيشعر بالغربة في هذه الدنيا، ويتمنى أن لو قبض حتى يلحق بداره التي خرج منها وهو في ظهر أبيه آدم. فهذه أحوال لابد أن يتذكرها العباد حتى تهون عليهم الدنيا ويبذلونها رخيصة في ذات الله سبحانه وتعالى، لكن أن يتنافسون عليها ويقتتلون عليها هذا شيء ضعيف جدا، حتى أن الدنيا على هذا الوصف لا تصلح لعبد يبصر الآخرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد الفهري عند مسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ما يرجع إليه، فلينظر ما يرجع إليه، لن يرجع إليه بشيء. فكذا الدنيا بالنسبة للآخرة. وقال مسروق قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب، يعني نفجة أرنب اللي هو الوثبة، وثب وثبة كده هي الدنيا، يعني عاوز يقول لهم الدنيا دي مش خلود، طيب قد ايه؟ ليست الا كوثبه واحده وانتهى الامر، وانتهى الامر. فهذا شيء يطيش فيه العقل. قال ابن مسعود الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، اما من كانت له جنه وهدف يسعى إليه قطعا لن يركن إلى الدنيا، ومن كان له نظر في النعيم الأخروي لن يجمع مال الدنيا ولا يكون لها غاية وهدفا. قال ولها يجمع من لا عقل له. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى فرعون منها شربة ماء، الذي يقول أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. هذه هانت على الله سبحانه وتعالى وكانت يعني لا شأن لها عليه سبحانه وتعالى. وقال رجل لعلي يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا، قال وما أصف لك من دار من صح فيها بطر، يعني لما واحد ربنا يديله الصحة بينتفش ويتكبر، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها فتن، في حلالها حساب وفي حرامها النار. وهذا من كلام السلف من أجمع ما قيل فيها، يصف حالا يناغص على أهل الدنيا دنياهم. قال من صح فيها بطر، يعني انتفش وكبر وتكبر واغتال، ومن سقم فيها ندم، أول ما بيمرض يقول يا ريتني ما عملت، يا رب اغفر لي، انا غلطان اني عملت كده، انا ليه فعلت كده، ليه يا رب، ويظل يندم على ما كان، وكان قبلها متكبرا ناسيا. قال ومن افتقر فيها حزن، اصابه الحزن، ومن استغنى فيها فتن، لو انه بوسط له من الدنيا فتن فيها. والسلف كانوا يخشون هذا البسط في المال، يخشونه ليس لأنه مذموم في ذاته. قال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل نعم المال الصالح للعبد الصالح، ليس هذا مذموم، مذموم أن يصيب هذا المال القلب وأن يكون وجهة، فله يهتف القلب إياك نعبد وإياك نستعين. حتى قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القميصة والخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعيس عبد الدرهم والدينار حقيقة إليها يصرف أنواعا من العبادات يتعبد بها إليها من الحب والخوف والرجاء، ويتوكل عليها ويعتقد فيها، وهذا كله مضعف لإيمانه أوشك أن يزيله. وهذا الذي قاله أبو أمامة في حديث في الأثر الذي قلنا فيه أن الشيطان قال أخذ المال من غير حقه وإنفاقه في غير حقه وإمساكه عن حقه، والشر كله لهذا تبع يتبعه بعد ذلك، يتبعه بعد ذلك. وقال يونس بن عبيد رحمه الله ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك إذ انتبه. وهذا يشبه ما قاله عمر كنفجة أرنب وثمة يثبها العبد أسرع ما تكون انقضاء، ثم يبدأ بعدها حساب على الخلود الأبدي. فالعاقل من باع الوثبة للخلود الأبدي، والجهول من اشترى هذا التنغيص وأذهب آخرته به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.